إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح، كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد المختار، محمد الأمين بن محمد المختار جكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول مباحث النسخ، وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني ابن قدامة: فصل. إذا نزل الناسخ فليكون نسخا في حق من لم يبلغه، إلى آخره. يعني خلاصة هذه المسألة قبل أن نقرأ كلام الشيخ، أن النسخ إذا ورد، الناسخ يعني إذا ورد وبلغ مثلا بعض الناس، أو عموما إذا لم يبلغ المكلفين أو بعض المكلفين، فهل يكون نسخا في حقهم أم يشترط في كونه ناسخا في حقهم أن يبلغهم النص الناسخ؟ بمعنى مثلا إذا بلغهم، إذا حصل النسخ عند الله تعالى ولم يبلغ المكلفين أو بلغ بعض المكلفين، ومثلا كالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أمر بخمسين ثم نسخت 45، فهل هذه 45 في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال أنها نسخ، لكن في حق غيره هل تعتبر نسخت في حق الأمة، أم باعتبار أن الأول مثلا لم يبلغهم لا يعتبر نسخا، وإنما يعتبر ابتداء لم يخاطبوا بالخمسين وإنما خطبوا بالخمس مباشرة، وبالتالي لا يكون هناك في حقهم رفع لحكم، وبالتالي لا يدخل في تعريف النسخ. وأما إذا قلنا إن الناسخ والمنسوخ بمجرد ورودهما ووجودهما يكون يتعلق بالمكلفين ولو لم يبلغهم، فإن النسخ يكون الخمسين قد تعلقت نص الخمسين أو الخطاب بالخمسين قد تعلق بهم وإن لم يبلغهم، وبالتالي نسخ بالخمس. كذلك مثلا أهل قباء لما لم يبلغهم تغيير القبلة إلى البيت الحرام وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، هل نقول إنه كان في حقهم، في حق من صلى إلى قباء قبل بلوغ الناسخ، نقول في حقهم القبلة كانت غير منسوخة إلى أن يبلغهم الناسخ، أم نقول بمجرد ورود الناسخ ولو لم يبلغهم فإن القبلة في حقهم نسخت؟ فهل قبلة أهل الذين لم يبلغهم مثلا النص الثاني وهو الناسخ والآمر بالتحول إلى البيت الحرام، هل يقال القبلة في حقهم هي بيت المقدس بينما القبلة في حق من بلغوا البيت الحرام، ولا يقال القبلة في جميع، في حق الجميع هي البيت الحرام؟ هذا هو الخلاف، وهذا يشبه مسألة فروعية، طبعا فروعية نسبة إلى علم الفروع أو فرعية إن شئت، وهي إذا وكلت وكيلا ثم عزلته فباع أو اشترى بناء على توكيلك قبل أن يبلغه أنك عزلته، أو مثلا مات موكله قبل أن يعرف، وقبل أن يعرف الموكل بموت الموكل اللي هو الوكيل، يعني مثلا قبل أن يعرف بموت الموكل باع أو اشترى، فهل يمضي بناء على أنه كان لا يعرف، أو لا يمضي بناء على أنه على أن التوكيل قد انفسخ؟ هذه مسألة فروعية أو فرعية تشبه هذه المسألة الأصولية. قال: حاصل هذا البحث، قال الشيخ، أن الحكم اختلف فيه هل يثبت بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له. وقال القاضي، قاضي عند الحنابل الأصل أنه إذا أطلق فهو القاضي أبو يعني، إنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، لأن أهل قباء بلغهم، هذا استدلال، بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم، ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. قال أبو الخطاب تلميذه وكثيرا ما يخالفه يتخرج أن يكون نسخا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الوكيل إنه ينعزل بعزل الموكل، وإن لم يعلم الوكيل بالعزل. يعني قال قول الإمام أحمد في هذه المسألة الفقهية ممكن نخرج منه قولا في المسألة الأصولية لأنها تشبهها. ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الإسراء، فعلى أن الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الأمة، وعلى عكسه فلا. هذا في حق الأمة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال أنه حصل في حقه النسخ. ومن الفروع المبنية عليه نفس الفرع الذي خرج منه المسألة الأصولية فيما تقدم في كلام أبي الخطاب كالوذاني. ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله، أو عزله له قبل العلم، قبل أن يعلم يعني هو أنه عزل، فباع مثلا واشترى وتصرف على ما على مقتضى الوكالة. وهل تصرفه بعد موت موكله أو بعد عزله له قبل علمه بذلك ماض أو لا؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة. وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه كالصلاة والصوم، ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما. فعلى أن الحكم يثبت بالورود، يعني الحكم العام للناس هو الحكم في حقهما، فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم، وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف فلا قضاء عليه. يعني إذا قلنا الحكم العام يلزمهما فعليهما القضاء، وأما إذا قلنا الحكم في حقهما لا يكون إلا إذا بلغهما خطاب الشرع، فهما لم يكونا مكلفين بإيش؟ بالصلاة والصوم أصلا. لكن هذه المسألة والتي قبلها سيأتي، وأيضا الاحتجاج بقصة أهل القباء، يعني في إشكال، وهو هل هذه المسألة يعني لها ينبني عليها شيء؟ لأن بعضهم قال، بعضهم قال يعني حتى لو قلنا إنه هو الحكم في حق من لم يبلغه فإنهم يعذرونه، لأنه من شرط العلم، من شرط التكليف العلم، فهم يقولون هو الحق في حكم، هو الحكم العام حكم واحد لجميع الناس، لكن هؤلاء معذورون لأن الخطاب لم يبلغ. ولا نقول إنهم لم ينسخ في حقهم مثلا أو غير مكلفين به أو كذا، لأن الله عز وجل يعني جعل هذا الحكم عاما للبشر كلهم، لكن هم معذورون لعدم بلوغ إذا كان من غير، لا سيما إذا كان من غير تقصير، يعني فيكونون غير يكونون معذورين لعدم بلوغ الحكم إياه. وعلى هذا فسواء قلنا هؤلاء يقولون غير مكلفين وهؤلاء يقولون مكلفون لكن معذورين مثلا، على هذا تضيق هوة الخلاف بين القولين من جهة الأثر ومن جهة الثمرة. اللهم إلا إذا قال إنسان بأنهم غير معذورين، مثل الذي قال مثلا هنا في هذه المسألة الأخيرة عليهم القضاء، هنا يكون في إشكال. وأما إذا قلنا إنهم معذورون فالأمر يعني يكون هينا، لأنه أقرب إلى خلاف في العبارة وفي اللفظ. وأما في الحكم فهذا يقول هو لم يكن مكلفا، وهذا يقول هو مكلف لكنه معذور، معذور مثل يعني الجاهل، مثل الجاهل الذي ليس فيه المسألة نسخ ولا شيء، هو موجود لكنه لم يبلغه الله. فكذلك كما نعذره هنا بالجهل هنا أيضا يعذر بالجهل، يعني يقول أسيما إذا كان جهلا عاريا عن التقصير، كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم نعم يعني ذكر بيتا معناها أنه إذا كان مقصرا فذا محل نظر فلتعلم، إلا إذا نعم إلا إذا قصر في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، نعم يعني أنه محل تردد محل. طيب، وما هو ضابط التقصير أيضا؟ هذه أيضا مسألة تحتاج إلى تحرير، ضابط التقصير يحتاج إلى تحرير. طيب قال هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الناس الذين جهلوا بعض الأحكام ما ألزمهم بقضاء ما فات، وإنما ألزمهم بقضاء ما هم في وقته فقط، مع أنهم نسبيا كانوا متمكنين من أن يسألوا قبل المدة التي سألوا فيها، أو قبل يعني ورود التنبيه لهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ضابط التقصير يحتاج إلى تحرير. طيب، قال: واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغ المكلف بأن الناسخ خطاب، والخطاب اشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه، لأن الخطاب معناه في مخاطب، كيف يكون مخاطب ولم يبلغه؟ كذا قالوا. ورد القائلون بثبوته بالورود، وإن لم يبلغ المكلف، لم يعني يصل إلى المكلف، الاحتجاج بقصة أهل قباء بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه. قالوا هذا بناؤهم على ما سبق، ليس لأنها لم تكن قبلة في حقهم، بل لأنهم أخطأوا في القبلة وهم معذورون، لأن من أخطأ في القبلة من غير تقصير عند جمهور العلماء معذور، كمن صلى إلى غير القبلة يظن أن القبلة خطأ يعني من غير نسخ، فهذا مثله. وكما يدل له قوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، على أحد التفسيرات أن من أخطأ مثلا لا شيء عليه، وعليه أكثر أهل العلم. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه إلى الموجود؟ فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء، العزل بالموت أو العزل، أنا ضربتها عندي العزل لكن على العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد إلى آخره. الآن سيتكلم لنا رحمه الله عن النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ. نحن نعرف أن النسخ والمنسوخ لا يكون إلا وحيا، والنسخ لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون قرآنا بقرآن، أو سنة بسنة، أو قرآنا بسنة، أو سنة بقرآن. أيضا السنة تنقسم قسمين، قرآن طبعا متواتر، وأما السنة فمنها آحاد ومنها متواتر، فيصير إما قرآن وإما سنة متواترة وإما آحاد، كل منها إما بمثلها أو بالآخرين. فيتلخص لنا تسع صور. فالثلاثة الأول هنا قال لك: القرآن بالقرآن والمتواترة بمثلها والآحاد بمثلها، هذا لا إشكال فيه، وسيذكر أنه لا خلاف فيه. ثم هذه ثلاث صور الآن بدأ بها. وأما الإجماع والقياس سيأتي أنها لا تكون ناسخة، لكنها قد تكون قرينة على الناسخ، أن النسخ لا يكون إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يكون إلا بعد عهده. طيب، اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء يعتد به، يعني هذا يشعر بأن ثمة خلافا لا يعتد به، كما حكى غير واحد عليه الإجماع، وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به. هذا تصريح بما فهم مما تقدم. ولا وجه له، فنسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، شأنه لا يعترض المثال، لأن بعض العلماء نازع في هذا الإش، بل ذكر بعضهم أن أكثر الآيات التي دعي فيها النسخ هناك فيها من خالف، وقال لم يتفق إلا على تقديم آية تقديم الصدقة على المناجاة أنها منسوخة، وأما الباقي كله في خلاف. قال والله أعلم، لكن يعني بعضها مثلا يحملها الناس على أنها ليست نسخ إنما تخصيص، أو تخصيص في الزمان أو في بالحال أو كذا يعني. ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندا، يعني حالة تكونها مساوية، كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث فيه الناسخ والمنسوخ، والأصل أنه أحد. ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الأحد بالمتواتر جائز من باب أولى. يعني هنا صورة نستفيدها رابعة من الصورة التسع، وهي إذا كان الأحد ينسخ بالأحد فينسخ بالمتواتر من باب أولى، يعني سنة الأحد تنسخ بالسنة المتواتر من باب أولى، هذه صورة رابعة. طيب، سنة الأحد بالقرآن، لا، هذه فيها كلام سيأتي إن شاء الله، وكذلك السنة المتواترة بها. قال المؤلف رحمه، إذن الآن استفدنا أربع صور: واحدة بالمنطوق، وثلاث بالمنطوق، وواحدة بمفهوم الموافقة، بقي خمس صور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة بالقرآن، يعني أن السنة تنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أم أحادا، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه. وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا: إن النسخ بالسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن. هذا الكلام يتضمن صورتين، وهي نسخ السنة المتواترة بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالقرآن. فالجمهور على أن هذا جائز ولا إشكال فيه، لأن القرآن أعظم من السنة من جهة أنه كلام الله عز وجل، ومن جهة أنه متواتر وتواتره أعظم من تواتر السنن المتواترة، فبالتالي هو أقوى فينسخ الأضعف، بالتالي لا ينبغي أن يختلف في هذا، أن القوي يرفع الأضعف من غير إشكال. وهاتان صورتان تنضمان إلى الصور الأربعة متقدمة، تصير عندنا 6 صور الآن عارف. وخالف الشافعي رحمه الله في ذلك، وقد نص وطول الكلام في هذه المسألة في بعض كتبه، وذكر أنه لا يمكن أن تنسخ السنة بقرآن من غير سنة توافقه، بل قال النسخ للسنة لابد أن يكون بالسنة ثم بعد ذلك القرآن. لماذا قال الشافعي رحمه الله هذا مع وضوح يعني الحجة وكذا؟ قال لأن هذا فيه إخلال بمنصب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح لباب الطعن عليه، أنهم يقولون يعني كأن الله عز وجل رد كلام رسوله، وأنه كذا، وأنه الكفار يعني يكون كأن لهم مطعن بهذا كذا. ولكن هذا قول يعني فيه ما فيه، والمعروف هو قول الجمهور وأنه جائز، وبعضهم يقول واقع أيضا، وسيأتي أمثلة يرى الجمهور أنها من هذا الباب، وبعضهم يرى أنه ليس فيها حجة خالف الشافعي كما سيأتي. قال ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن، يعني طبعا هذا له يعني كما قلنا يدخل فيه صورتان، نسخ المتواترة بالسنة المتواترة بالقرآن، ونسخ السنة الأحادية بالقرآن. ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله، هذا هو الناسخ من القرآن، بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وبعضهم قال يعني هذا ليس نسخا لي، يعني قالوا استقبال بيت المقدس ثابت بالقرآن، فالقرآن هنا نسخ القرآن، وين ثابت بالقرآن؟ قالوا قد نرى تقلب وجه، ولكن الذي يظهر لي أن هذا بعيد وفيه تكلف. ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد، وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني هذا ليس يعني، لكنه يفهم بأنه كان مثلا قبلة أخرى أو كذا، لكن هذا يعني فيه تكلف يعني وبعد، والله أعلم. لكن يحتاج أن نقف على قول الشافعي، لأن نعرف أن الشافعي من العلماء الذين لهم دقة يعني في مثل هذه الأمور، لكن أحيانا يعني المسلك الواضح البين هو الأولى. ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في صلح الحديبية، في قوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اتفق مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء إليه من المسلمين، يرده إلى قريش منهم، من جاء منهم يرده إليه. ومن هذه صيغة عموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فصل بين الرجال والنساء، فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة يعني أصبحوا في إشكال، يعني هل يردونها إلى الكفار؟ فالله عز وجل أنزل الآية فقال لا ترجعن الكفار، قال إذن الصلح هذا ثابت بالسنة لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ونسخ بالقرآن. والآخرون يقولون هذا ليس بنسخ بل هو تخصيص، لأن من عام، وهذا هذه الآية خصصت النساء، أسيما إذا قلنا لم يمكن العمل بها بالنص الأول يعني، والله أعلم. أما إذا أمكن العمل فالقول بالنسخ له وجاه. ومن أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا بالسنة، فإنه منسوخ بقوله تعالى فالآن باشروهن، وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني في أول الأمر ثبت في السنة أن في أول الأمر الصيام كان بعد العشاء مثلا، لا يأكل ولا يشرب إذا نام، وأيضا كان فيه أنه لا يقربون النساء شهر رمضان كاملا، وهذا ثابت في صحيح البخاري، فقالوا هذا ثبت بالسنة ولم يكن فيه آية، ومع ذلك نسخ بالقرآن. والآخرون يقولون هذا مفهوم من قوله كما كتب على الذين من قبلكم فهكذا كان صيام الذين من قبلنا، فهذه آية ونسخت بآية، وأيضا يعني لا يخفى ما فيه من البعد، ثم إنه يحتاج إلى نقل صريح يعني بأن الذين قبلنا هكذا كان صيامه. قال هكذا ذكر المؤلف هذا المثال لنسخ السنة بالقرآن تبعا للغزالي في المستصفى، وهذا يعني من مظاهر يعني اعترافي المصنف بتأثر قدامى بالغزالي في مستصفى كما ذكر كثيرون، مع أن بعض العلماء جعل هذا المثال من نسخ القرآن بالقرآن قائلا إنه هو مقتضى التشبيه، في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي وكان من قبلنا لا تحل لهم مباشرة في ليالي رمضان بعد النوم أو صلاة العشاء. على هذا فالآية دا ناسخة لما دل عليه التشبيه لنا بمن قبلنا والله أعلم. ومن أمثلته نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الأحزاب بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. يقول يعني كان في الأول في الخوف جائز تأخير الصلاة كما وقع في الأحزاب، ثم نسخ بصلاة الخوف فلا يجوز تأخيرها بصلاة الخوف. بعضهم يقول بل هذه حال وهذه حال، ليس هناك نسخ. إذا ما استطاع بالكلية الصلاة فإنه قد يؤخرها كما وقع لبعض الصحابة، وأما إذا استطاع فإنه يصلي صلاة الخوف على أي وجه كان إذا استطاع. إذن هذه هكذا صار عندنا ست صور، أربع تقدمت ثم اثنتان، بقي ثلاث، وهي نسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ القرآن بالسنة الأحادية ونسخ السنة الأحادية ونسخ المتواترة بالآحاد. نسخ السنة المتواترة بالآحاد الظاهر أنه لن يتكلم عليه، لكنه سيدخل من باب أولى في مسألة القرآن إذا قلنا بالجواز، لكن سيتكلم عن نسخ القرآن بالسنة عموما سواء كانت متواترة أو أحادية. طيب، قال المؤلف أما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده إلى آخر. الآن سيتكلم عن هل القرآن ينسخ بالسنة المتواترة، يعني هل القرآن أصلا ينسخ بغير القرآن أو لا. فهذا الجمهور يقولون إن هذا لم يقع، هل يجوز أو لا هذه مسألة أخرى. نحن عندنا الجواز والوقوع، الجواز هل يجوز أو لا، ثم إن قلنا بالجواز هل وقع أم لا. طبعا إذا قلنا بمنع يعني أنه لا يجوز أصلا فواضح أنه لم يقع، أما إذا قلنا بالجواز لا يلزم من الجواز الوقوع، ليس كل جائز يقع، لكن إذا قلنا بالوقوع لزم منه الجواز لأن الوقوع أبلغ من الجواز. الوقوع يعني دليل الجواز وهو أزيد وأبلغ من الوقوع لأنه ليس كل جائز يقع، فإذا وقع تيقن أنه جائز لأن غير الجائز لا يمكن أن يقع. قال حاصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى الأحاد، يعني وأولى. إذا منعنا نسخ سنة القرآن بالسنة المتواترة فمن باب أولى نسخه بالأحاد، لأن الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من القرآن لأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه بخلاف السنة، حتى لو قلنا إن جميعها وحي فإن لفظها ليس من الله. هذا إذا قلنا إن جميعها وحي، إلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهد ثم الله عز وجل يقره إلا ما يعني أرشده فيه لما هو أصوب. وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله بعد ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال مقيد عفى الله عنه التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثال نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة، يعني يقول آية لعله يقصد آية ونسخ سورة الخلع ولا سورة الحفظ بالسنة المتواترة، ما أدري يعني، وأمثال ذلك كثير. آية الخمس نحن نعرف أن الآية جاءت أولا بالعشر ثم نسخت بخمس، فعائشة في صحيح مسلم ويعني أنها قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا مما يقرأ من القرآن. قال علماء هذا معناه أن نسخها تأخر جدا حتى إنه لم يبلغ كثيرا من الصحابة نسخها فكانوا يقرؤونها وهي منسوخة، لم يبلغهم أنها نسخت في العرض الأخير. على كل آية العشر نسخت بآية الخمس، وآية الخمس هذه محكمة عند كثير من العلماء لم تنسخ أصلا إلا أن يقصد الشيخ نسخ لفظها، يعني نسخ لفظها فهذا شيء آخر يعني. وهل نسخها كان بسنة متواترة، هذا هو المشكلة. طيب، وسورة الخلع وسورة الحفظ هذه يعني كأن بعض العلماء يرى أنهما كانتا سورتين، لكن ينظر في الأخبار الواردة في ذلك وفي صحتها. هل يقصد بها مثل دعاء القنوت الذي يدعو به المالكية وغيره؟ اللهم إنا نستعينك ونستهديك وكذا ونتوكل عليك، وإلى أن قال إيش؟ ونخلع لك ونخلع من يكفرك، وفيها إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. وأمثال ذلك كثيرة. والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كل من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى هو الناسخ على الحقيقة، يعني إن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالله هو الناسخ، حتى لو النسخ جاء بالسنة فالله هو الذي أوحى إلى نبيه أن هذا الحكم قد نسخ. إذن الله هو الذي نسخ في الحقيقة، ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينسخ من عندي لا ينسخ، ولا يقدر على ذلك غيره، كما بينه بقوله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع إلا ما يوحى إلي، هذا حصر، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذن قوله أن الله تمدح أنه لا يفعل ذلك غيره هذا لا يرد علينا. يقول طيب، يبقى أن الآية قال فيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثل القرآن، فما هو الجواب؟ قال الشيخ: ولكنه يظهر النسخ على لسان رسول الله. ثم يعني ما أدري، يعني كان عندي سقطا، ثم إذا أتى بآية أخرى مثلها كان قد حقق وعده، يعني فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها، بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن، ثم بعدها يأتي بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها، ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى. يعني يقول الآية مشترط، لم يقل فيها إن الآية الثانية التي تأتي بعدها تكون هي الناسخة بعينها، بل قد ينسخ بالسنة ثم يأتي بآية تؤكد السنة، فتكون السنة هي التي نسخت لكن جاءت بعدها آية خير من الأولى أو مثلها، يعني جاءت آية أخرى مثل الآية الأخرى، لكن يعني جاء حديث وآية، الحديث نسخ والآية أكدت مقتضى الحديث، وقال نأتي بخير منها، ما قال ننسخ بخير منها، قال أنه سيأتي بعدها آية أخرى خير منها أو مثلها، لكن ما اشترط أن تكون الآية الآتية هي التي حصل بها النسخ، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. طيب قال: وقد قال بعض العلماء: ليس المراد الاتيان بنفس آية أخرى خير منها، بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو مثله، والله تعالى أعلم. وهذا التوجيه يقول يعني نأتي بخير منها أي بحكم خير من ما اشتملت عليه الآية الأولى وليس آية أخرى، وهذا التوجيه قد رده الشيخ فيما مضى كما تقدم، لهذا هنا نسبه إلى بعض العلماء ولم يعتمد عليه، لأنه قبل ذلك قال هذا تحكم لما قال لا بد من النسخ إلى بدل، قال كوننا نقول هذا محكوم على الحكم فقط تحكم، وأبطله وشدد النكير على قائل. والحديث الذي أورد عن جابر مرفوعا: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، الظاهر أنه غير صحيح، وثبوت نقيضي بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته. وذكر بعضهم أن الذهبي حكم بأنه حديث موضوع، نعم. ثم ذكر نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد، وهذا موضوع يطول، فلعلنا إن شاء الله نرجئه إلى الدرس القادم وننتقل إلى الكتاب الآخر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.